وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، ومع سورة ياسين نلتقي. آخر ما توقفنا عنده وتكلمنا فيه هو قصة أصحاب القرية، هذه القرية الصغيرة التي تغمدها ربنا بلطفه وبرحمته، فأرسل إليها ثلاثة من الرسل، أرسل اثنين فكذبوهما فعززهما بثالث. إلى تفاصيل القصة التي تكلمنا فيها كلاما مفصلا دقيقا إن شاء الله. ثم يقول الله عز وجل وهو يسوق إلى الذين ينكرون البعث أدلة البعث. تعرف أن من العرب من كان ينكر البعث مع إقراره بتوحيد الربوبية. يعني لو سألت أبا لهب أو طرحت سؤال على أبي جهل من الذي خلقك، يقول رب العالمين الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اعترف به، اللي خلق لك ربنا، طب والرازق ربنا، طب واللي أحيات من عدم ربنا، طب واللي هيموتك ربنا، طيب ما تعبده. يقول لك أنا لا أستأهل أن أعبد الله هكذا، لابد أن يكون بيني وبينه واسطة، أصنام لناس كانوا على الصلاح، دول زلفى بيننا وبين الله. ده اللي وقع فيه أهل الشرك في زمن النبي محمد. والله ما كانوا ينكرون أن الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر لشأنهم هو الله. أولم يقل عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه؟ عارف الكلام ده، وللبيت رب يحميه. القضية أنهم توجهوا بالعبادة لغير الله عز وجل، اسألوا الأصنام، يستعينوا بالأصنام، يتبركون بالأصنام، يذبحون للأصنام، ينذرون للأصنام، يخافون من الأصنام، يرجون الأصنام. كل هذه عبادات لا ينبغي عليك إلا أن تتوجه بها إلى من؟ إلى الله. لا أسأل إلا الله، ولا أستعين إلا بالله، ولا أنذر إلا لله، ولا أذبح إلا لله، ولا أتوكل إلا على الله، ولا أرجو إلا الله، وهلم جرة في شأن هذه العبادات الكثيرة. الآيات للعرب الذين ينكرون البعث، الذين يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله. مش واحد منهم راح للنبي وفي يده عظمى رميمة ففتها ثم نفخها في وجه النبي متهكما ومستهزئا وقال: تزعم أن ربك يحيي هذه العظام الرميمة؟ قال: أي نعم، وسوف تموت ويبعثك ويدخلك النار. هو اللي جابه لنفسه. من الذي أطلع النبي على أن هذا الرجل سيختم له بخاتمة السوء، سيموت على الكفر ويدخل النار؟ الله. زي ما ربنا أخبر النبي برضه إن عمه أبو لهب رايح في دهية، تبت يدا أبي لهب وتاب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، والنتيجة إيه؟ سيصلى نارا ذات إيه؟ لا ربنا قال. وفعلا أبو لهب مات كافر ومراته ماتت كافرة كما أخبر رسولنا على عن طريق الوحي الذي أخبر به. فصاحبنا النبي قال له ده أنت هتموت وتبعث وهتروح النار إن شاء الله، ونزلت فيه آيات كلكم عارفينها: وضرب لنا مثلا ونسي إيه خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل إيه يحييها الذي أنشأها أول إيه مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات يقول الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. آيات على البعث، وآية لهم الأرض الميتة. طبعا في فارق بين لفظة ميتة وميتة، وإن كان بعض قراء المدينة يعني في قراءة وآية لهم الأرض الميتة، القراءة اللي معانا وآية لهم الأرض الإيه الميتة، في لفظة ميت ولفظة ميت. ميت ميتة، الله حرم علينا الميتة. ما الفارق بين لفظة ميت وميت؟ ميت وميت اعكس. الميت يعني اللي بقى الله يرحمه مات فعلا، الميت اللي هو لسه عايش بس حتما سوف يموت، مش كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. وآية لهم الأرض الايه الميتة، ميتة فعلا، ميتة ميتة ايه ربنا عز وجل سيبعثها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. دليل على صحة البعث: الأرض من تراب، وكذلك الإنسان خلق من تراب، وبعد موته سيتحول إلى تراب. الأرض تمر كده على الطريق الصحراوي، لا الأرض صفراء، يمكن تروح تقضي مشوارك وترجع تجد الصفرة تحولت إلى اخضرار، كانت ميتة. من الذي أحياه؟ الله. ولا تقول زي الجماعة الجهلة الذين يمرون على الصحاري يجد فيها نبات يقول شوف زرع شيطاني، زرع شيطاني. هو الشيطان بيزرع؟ هو الشيطان قاعد في وزارة الزراعة بيزرع ويقلع؟ كان قاعد ومشي صلى على رسول الله. هو الشيطان بيزرع؟ لا. أمال ده زرع ايه؟ رباني، ده زرع إلهي. اوعى تقول شيطاني او تعمل فيلسوف وتقول زرع اللهوي. ربنا اسمه الله الإله مش اللهوي، هذا إلحاد في اسم الله، أن تنطق الاسم بغير منطوقه لا يجوز. فالذي أحيا هذه الأرض الميتة هو الله، والله يقول في قرآنه وترى الأرض هامدة. شوف هامدة دي ميت. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ربت يعني زادت. الأرض الميتة في لحظة واحدة تدب فيها الحياة ويخرج منها ما يعينك على الحياة. زرع الحب والنخيل والعنب والثمرات في لحظة واحدة يتحول ميتها إلى حياة، بل ويخرج منها ما يعينك على الحياة. عارف في عالم إيطالي أسلم بسبب هذه الآية وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. العالم ده اكتشف ان الارض فيها كم من المعادن، وده معروف. انت كبني ادم فيك 14 عنصر هما اللي في التراب، فيك حديد وفيك نحاس وفيك ماء ذهب، ها ذهب، وفيك طبعا بحاجات يعني نسب بسيطه خالص الذهب بالذات صلى على رسول الله، فيك صفيح كتير. المهم يعني ففيها كم من المعادن بنسب مختلفة جدا وبسيطة جدا. أي نعم. فإذا نزل الماء من السماء المطر ينزل بقوة بيضرب الأرض، ينتج عن هذا شحنة من الرطوبة تنزل على التراب الهامد، فيلتقي هذا الماء الرطب مع الشرائح المعدنية تحصل شحنة كهربية، شحنة كهربية ينتج عنها انشقاق في حبيبات التراب، ويخرج النبات بعده، فكأنما الماء يحدث في الأرض الإحساس والحياة. الرجل هذا لما قرأ هذه الآية وعرف أن نتوصل إليه موجود في القرآن كانت سبب في إسلامه. وآيات نقرأها ليلا ونهار، وتدخل من الأذن اليمنى وتخرج من الأذن اليسرى، لأننا نتلقاها بأذن من طين وبأخت لها من عجين. فاللهم فقهنا في ديننا يا رب. وآية لهم الأرض الميتة أحييناه. عايز دليل على البعث؟ أيوة. شوف الأرض الصحراوية لا فلاح زرع ولا قلع، تمر عليها صفراء ميتة، بعد يوم او اثنين تلاقي كلها بقت خضرة. من الذي احياها من بعد موتها؟ الله. كذلك سيحيي الموتى. وآية لهم الارض الميتة احييناه واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون. هذه الارض الميتة التي أحياها الله هي الأصل الذي خلق منه الإنسان، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالذي أحيا الأصل أيعجز على إحياء الفرع؟ مش التراب ده هو أصلك، ميت وبيحيا، وانت فرع منه، منها خلقناكم منها. طيب الذي يحيي الأصل أيعجز على إحياء الفرع؟ الله، شوف القدرة، يخرج من الأرض من التراب، التراب جنات، بساتين يعني أشجار، حدائق غناء، ورد، طلع من الوحل من الطين ورد، شمه كده استمتع، ويعصروه ويطلعوا من زيوته أطيب أنواع الطيب. الله، مش دي قدرة؟ أن يخرج من الطين، الطين من الوحل جنات، وجعلنا فيها جنات، بساتين، ورد، خضرة تسر العيون، فاكهة لذيذة الطعم. قدرة. قديما قالوا ثلاثة يذهبن الحزن: الخضرة والماء والوجه الايه؟ الحسن. بس في الحلال يعني، في الحلال. صلوا على رسول الله. ده واحد نفسيته تعبانة، واحد مريض شوية، يقول له الدكتور خد العلاج وغير جو، روح البلد عندكم في خضرة كده وهوى نظيف وبتاع. ها، ده كلام له تأثير لا ينكره عاقل أبدا. فعلا ثلاثة فعلا يذهبن الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. في أشياء تانية طبعا: ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب، الاستغفار، التوبة، الصلاة. أرحنا بالصلاة يا بلال. يا لكن أو اللي قالها ما كانش راجل يبدو، يعني كان راجل على ما تفرض كده. المهم، فقدرة ربنا أنه يخرج لك من الوحل والطين جنات فيها ورود وفيها خضرة تسر الأعين، وينتج منها ثمر لذيذ طيب الطعم. قال: وجعلنا فيها جنات. طبعا في لفظة وخلقنا وفي وجعلنا. وجعلنا غير وخلقنا. وجعلنا يعني وجهنا الذي خلقنا لخدمة معينة. أقولك أنا جعلتك السواء بتاعي، يعني وجهتك لخدمتي في إنك في سوق العربية. فربنا كأنه وجه هذه الجنات لخدمة من؟ لخدمة الإنسان. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. لماذا؟ وده السؤال. خص الله عز وجل النخيل والأعناب بالذكر دون سائر الفاكهة في هذا الموضع. ربنا اتكلم عن النخيل كتير قوي، يعني القرآن مليان كلام عن النخيل، صح؟ حتى كلمة التوحيد ربنا شبهها بالنخلة. الشجرة الطيبة هي ايه؟ النخلة طبعا. وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشبه المؤمن شبهه بالنخلة. ففي صحيح البخاري عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها تشبه المؤمن، فما هي؟ بيسأل الصحابة، ودي طريقة جيدة في التعليم، انك تسأل والناس تجاوب وتقر المجيد وتصحح للمخطئ. ده أسلوب نبوي عظيم جدا، وأسلوب تربوي، جماعة المدرسين بيدرسوا الكلام ده. طيب، فبيسألهم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها تشبه المؤمن، فما هي؟ قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، يقول له كذا، يقول له كذا، كله غلط. ووقعت في نفسي، واستحيت أن أجيب، بأنا أقول وأبويا مش عارف، وأبو بكر مش عارف، وعلي مش عارف، وأنا كان لسه 18 سنين يعني. فاتكسفت. فالنبي جاوب قال النخلة. فبعدما انفض المجلس قال ابن عمر لأبيه عمر والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. طب ما قلتش ليه يا ابني؟ قالوا اتكسفت، يعني أنا بقى عارف وأبويا مش عارف. قال لئن كنت قلتها فهذا أفضل عندي من حمر النعم، من الجمال الحمراء اللي هي أغلى أنواع الجمال. فممكن الصغير يعرف ما لا يعرفه الكبير. ولما ابنك يقول لك ما تقولوش بقى أنت هتعدل علي، هو الانصاص قامت والقوالب نامت، والكلام اللي بيحطم معنويات الشباب ده المانع. أو ابن عمر عرف اللي أبوه ما عرفوش. وسليمان راجع داود في حكم وكان الصواب الأصوب في رأي سليمان، ورجع داود إلى سليمان إلى رأيه، وربنا قال وكلا آتينا إيه؟ حكما وعلما. صلوا على رسول الله. برضو النبي شبه المؤمن بالنخلة. طب أنت تشبه النخلة في إيه؟ قال لك سعادتك كلك منافع زي النخلة. هو المؤمن كده جليس صالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك، حط لك شوية ريحة في إيديك، وإما أن تجد رائحته الطيبة. شو ده المؤمن؟ جلسته معاك كلها خير، لإما يعلمك خير، لإما هو ما يفتحش باب شر، لإما يأمرك بمعروف، لإما ينهاك عن منكر، كل مصالح زي النخلة. النخلة كلها منافع، ياخدوا الجزع بتاعها يسقفوا ويعملوا بيه سقف للبيوتات ده في الريف، ياخدوا الزعف يعملوا مش عارف منه ايه، ياخدوا الجريد يعملوا منه فاص ومش عارف ايه والكلام ده، ياخدوا الجمار الشيء اللي جواها بياكلوه، ياخدوا الليف يستحموا بيه، ياخدوا ما بيسيبوش حاجه، هات لي القحف، ما فيش حاجه بتترمي من النخله. البلح والتمر ده معروف طبعا، ده اطيب ما فيه. النوى بيستخدموه، يعني بعض الناس بتعمله سبح، ما بيسيبوش حاجة في النخلة أبدا، كلها منافع. ولذلك الله عز وجل يكثر الكلام عن النخل وعن التمر في القرآن. وكذلك النبي شبه المؤمن بالنخلة، إذ أنه كالشمس تعطي ضوءها لمن يحتاجه ولمن لا يحتاجه، أو كالمطر أينما سقط فهو نافع. خص الله النخيل والأعناب بالذكر لشرف النخل، والعنب برضه لشرف العنب. العنب ده سكر جلوكوز مش كده؟ يعني عظيم النفع. ولما ربنا يذكر فاكهة في القرآن يبقى أكيد وراءها منافع كثيرة. يعني العنب والتمر، العنب والتمر غذاء ودواء وفاكهة. دواء وغذاء يشبع. في ناس بتجيب التمر وتحطه في سمنة وبتاع ويأكله بعيش أكل. وفاكهة لأنه بيصر النفس حاجة حلوة، يبقى دواء وغذاء وفاكهة. ده كان في بعض الغزوات النبي كان يجهز الجيش ببلح بس، المؤونة بتاعت العساكر ايه؟ تمر بس، ورايحين يحاربوا. يعني في غزوة اسمها سرية الخبط، وطبعا الغزوات يعني اللي النبي خرج بنفسه بيقودها، السرايا لا، الا غزوة واحدة سميت غزوة مع ان النبي ما خرجش فيه. غزوة ايه؟ مؤتة. طب ليه سمت غزوة مع انه لم يخرج؟ انه كان عارف تقريبا اللي يحصل ايه، بدليل انه خرق عادته في تعيين قائد واحد للجيش، فعين في مؤتة ثلاثة من القواد. قال قائد الجيش زيد بن حارثة، فإن استشهد ف فجعفر ابن أبي طالب، فإن استشهد فعبد الله بن رواح، فإن استشهد فاصطلحوا على رجل منكم. ما حصلش الكلام ده إلا في الموضوع ده بس، هو كان بيعين قائد وخلاص. ها؟ ولذلك سميت غزوة مع أنه لم يخرج فيه صلى الله عليه وسلم. طيب، ففي سرية الخبط النبي جهز الجيش بالطمر بس، بس كانوا كم جندي؟ 300 جندي، 300 عسكري ومسافرين وهيحاربوا المؤونة طمر فقط. جابر بن عبد الله كان في المعركة يقول: كان طعامنا التمر، فكان الواحد منا لا يجد في اليوم إلا طمرة. يعني وصل بهم الحال إن هم جمعوا التمر بقى نصيب العسكري في اليوم إيه؟ تمرة واحدة. ما هي دي الجندية، رجولة مفروض وتحمل تمرة واحدة. فواحد بيقول لسيدنا أبو هريرة، لأنه قال نفس الكلام، تمرة واحدة في اليوم، أكان ماذا كنتم تصنعون به؟ تعمل إيه بها دي بقى؟ قال: اسمع، كان الواحد منا يمصها كما يمص الصبي ثدي أمه، فكانت تكفيه في اليوم كله. حطها تحت لسانه كل يمصمص فيها طول اليوم، ما خايف ياكلها مره واحده يبقى خلصت، لا، فيقعد يمصمص فيها طول اليوم لحد ما تخلص. فبيقول له: وكانت تكفيكم؟ قال: يا ليتها دامت. ده وصل بنا الحال ان احنا ما لقيناش حتى التمره. طب وبعدين؟ قالوا: ما هو النبي هم خارجين. قال لهم: فاذا نفذ الطعام سيغنيكم الله من فضله. خرجوا بالتمر وعندهم يقين عالي في كلام مين؟ سيدنا محمد النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ وحي يوحى. فعلا سرية الخبط، وصلوا، كانوا رايحين ناحية البحرين، إلى البحر، التمر خلص وهيموتوا من الجوع، وإذا بربنا عز وجل يأمر البحر فيزفر زفرة، موجة عالية قوي، ويلقي لهم حوت اسمه حوت العنبر. حوت العنبر ده يعني قد الطيارة كده ولا حاجة، ضخم جدا، ضخم جدا، حوت العنبر ميت طبعا لأن السمك ميت، فكلوه كمضطرين، ما كانواش يعرفوا لسه ان ميتة البحر كلها ايه؟ حلال. اكلوه على سبيل ايه؟ الاضطراب، اكلوا منه. كان معهم سيدنا ابو عبيدة عامر بن الجراح، فاحبوا يعرفوا الحوت ده حجمه قد ايه. قالك كانوا يجيبوا الضلع من اضلاع الحوت ويمر من تحته الرجل على اعلى جمل وهو اطول رجل، يجيب اطول واحد في الجيش يركب اضخم جمل يقول له عدي، فيمر من تحت الضلع الواحد كده ولا يمسه. شوف ضخامة الحوت قد ايه، ضخم جدا. وكان الاربع والخمس رجالة ينزلوا في عين الحوت ويملؤون من زيته. سبحان الله. فأكلوا وشبعوا وادخروا، ولما ذهبوا الى المدينة اخبروا النبي بهذا، فقال: هل معكم منه شيء؟ ملحتوا حتة لحمة منه ولا حاجة؟ قالوا: اي نعم. قال: اطعمونا يرحمكم الله. اللهم صل على محمد. يبقى حلال البحر، هو الطهور ماؤه، الحل ايه؟ ميتته. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. اي نعم. فالتمر، التمر والنخل تكلم الله عنه كثيرا في القرآن لفائدته. في سورة مريم ربنا ببعث لي ستنا مريم شجرة مانجا ولا شجرة رمان، لا ده نخلة، وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك إيه؟ رطبا جنيا. وقال لك: النخلة يابسة، مفيش فيها عود أخضر فضلا عن تمرة واحدة، وهي امرأة في حالة وضع والمرأة ضعيفة وفي الحمل والولادة، يبقى عندها ضعف على ضعف. وانت لو راجل اهو لوحدك ما تقدرش تهز نخلة، وعندها تهز من الجزع من تحت، قال لها بس انت حط ايديك على النخلة وما لكيش دعوة. فوضعت يدها فتحول الاصفرار الى اخضرار واثمرت تمر بلح ثم صار رطبا استوى كمان. ده كله في لا وقت، في كم ساعة؟ قل لي في كم نالو ثانية بتاعت احمد زويل. في لا وقت رطب جني يسقط عليه، فكلي واشربي وقري عينا. سبحان الله العظيم. يوم العلماء يقولوا لنا من افيد الاشياء للمرأة بعد الولادة اكل التمر والعجوة، فيت جدا، قيمته الغذائية عالية جدا، ومن افيد الاشياء اللي تدخل الى جوف الطفل بعد الولادة حلاوة العجوة. ولذلك في السنة لما يولد لنا ولد النبي امرنا بعدة سنن. اول شيء نعمله معاه ايه؟ نؤذن في اذنه اليمنى، ندخل اذنه الله اكبر والشهادتين والتوحيد لا اله الا الله، اول حاجه نحطها في ودن الولد. احنا عندنا مش كده، عندنا الولد يتولد يتلقفوه والهون في دماغه، الهون على طول، واسمع كلام امه وتف على ابوك، حاجه يعني مهزله، حاجه مهزله. لا، بنسمعه التوحيد الاذان، والاذن اليسرى بنقيم فيها الصلاه بصوت خفيض، بقاش بقى راجل متعافي وتدن جامد في ودن الواد تطرشه، ده حاجه كده ايه خفاف، الله اكبر الله اكبر كده. ايوه، يبقى الاذان. وبعدين اول شيء ندخله جوف الطفل ايه؟ حلاوه عصاره يعني العجوه، نحنك الطفل، نحنكه يعني ايه؟ نجيب عجوايه وندعك بيها السقف، فم الولد، بقه من جوه عموما كله كده، السقف واللسان وبتاع، نلحسه حلاوتها ونطلعها تاني. يبقى الولد ايه؟ يتلمض، يقعد مصمص كده، يعني جميل. ما هو ستنا ام سليم لما اتجوزت من ابي طلحه الانصاري وولدت اول ولد، اما تدته لابنها الكبير انس ابن مالك، وانس كان ابن مالك يعني الراجل ابو طلحة ده جوز امه، فده ابنه اخوه لامه، فقلت له يا انس خد الولد ووديه للنبي، لسه مولود، لفوه خده وراح للنبي. فالنبي لما شاف انس ابتسم، وانس كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لانس اولدت امك؟ أولدت أم سليم؟ قال أي نعم، هذا أخي، وقد قالت لي أعطيه للنبي. قالوا سمتوه؟ قالوا لا، قال هو عبد الله، هو عبد الله، النبي اللي سماه. وبعدين جاب عجوة وحنك، فجعل الصبي يتلمض، ده يتلمض بمصمص الحلاوة. فضحك النبي وقال لأصحابه ألا ترون حب الأنصار للطمر؟ الواد مولود بيموت في البلح من يومه، ما الأنصار بيحبوا البلح. ألا ترون حب الأنصار للطمر؟ يبقى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا فعلا العجوة والطمر والبلح في قيمة غذائية عالية جدا. ولذلك لو أنت صايم اجرح صيامك الأول على إيه؟ طمر أو عجوة، يعني ما شاء الله. والطمر كل ما كان قيمته أعلى وهو أفضل تلاقي نويته أصغر. ولذلك أفضل تمر العالم تمر المدينة، تلاقي البلحية ما شاء الله ملقانة باللحم والنوايا اللي جواها إيه؟ صغيرة جدا، صغيرة جدا. وفي تمر أكله وقاية من السحر، تمر العالية، العالية دي مكان في المدينة. أما كنت في السعودية سألتهم عن في السعودية طبعا اللي راح عارف محلات بتبيع بلح بس، بتلاقي أصناف مختلفة جدا. فسألتهم ويمكن من 7 سنين عن تمر العالية، قال لي عندنا. قلت له الكيلو بكام؟ قال لي ب120 ريال، يعني بالمصري 240 جنيه مصري ولا 200. كيلو بلح، بس مش أي بلح. صلوا على رسول الله. برضو أكل العجوة، من تصبح على 7 تمرات عجوة لم يضره في يومه سم ولا سحر. يبقى أنا كل يوم على الفطار مع كوباية الحليب بتاعتي أخذ 7 تمرات عجوة، خلاص ده أنت ما شاء الله كده تواظب على كده. لو حد عمل لك سحر في يومك ده لن يضرك إن شاء الله. طب لو سم، قال لك أكل كميات كثيرة من التمر والعجوة حتى لو وضع لك سم تبطئ مفعول السم، وساعتها نقدر نسعفك. فأنت تحتاج إلى ثمر دائم، وتحتاج إلى بساتين دائمة، وإلى جنات دائمة، وإلى حبوب دائمة، وحتى يدوم لك ذلك فأنت تحتاج طبعا إلى ماء دائم ليصبح العطاء دائم. طيب لو ربنا أنزل مطر واستمر المطر كل يوم مطر مطر مطر مطر مطر عشان الزرع بقى، هيحدث إيه؟ سيأتي المطر بالهلاك. وسبحان الملك الذي يجعل في الشيء الواحد موت وحياة، ويخرج من الشيء الواحد موت وحياة. كلكم حافظين حديث البخاري، حديث أنس بن مالك الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على المنبر، فدخل عليه رجل أثناء الخطبة وقال يا رسول الله هلك الزرع وجف الضرع وانقطعت بنا السبل، مفيش مطر هنموت، ادعو الله ان يغثنا. فرفع النبي يديه حتى رؤي بياض ابطيه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ودي صورة من صور الاستسقاء، دعاء بس، وفي صورة ثانية هي الصلاة والدعاء. فدع، يقول أنس وما من قزعة في السماء، فيش حتى غيمة صغيرة، السماء صافية كالزجاج. قال وإذا بسحاب كالترس تخرج من وراء سلع جبل في المدينة، غيمة كده سوداء مليانة مطر في ثواني يا أخي، سدت الأفق ملأت السماء وانهمر المطر. يقول أنس فوالله ما نزل النبي من على منبره إلا والماء يقطر من لحيته. صلتوا عليه، اللهم صل عليه. عظمة، دعاء مجاب. وطبعا الحديث ده فيه فوائد كثيرة، منه أنه يجوز لك أن تكلم الإمام وهو على منبره في الجمعة، اللي جنبك تبقى لغيت، انا بكلم الشيخ اللي بيخطب ممكن للضروره للضروره. 2، يجوز للشيخ ان يقطع خطبه الجمعه لتوجيه معين، مش النبي هو دعا قطع الخطبه. ومرة نزل وراء الحسن، فراى الحسن والحسين فنزل فحمل الحسن على يد والحسين على يد وصعد المنبر واستأنف، يبقى انا ينفع اقطع الخطبه للضروره وانزل لضروره وانت قاعد انتباه إلى أن أرجع وأستأنف الخطبة. كل ده جائز وكل هذا ثابت في السنة. ثم لا يجوز للإمام أن يرفع يديه وهو يخطب بالدعاء على المنبر. أنا أدعو على المنبر أرفع صبعي كده لو شئت أرفعه للسماء، ما أرفعش إيدي إلا في حالة واحدة لطلب السقيا، وأبالغ في الرفع، لأنه أنا سأل إن النبي رفع يديه حتى رؤية إيه؟ بياض ابطيه. برضو بياض ابطيه دي ما تعديش، النبي رجل نظيف جميل يراعي سنن الفطره، مفهوم؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين؟ قال انس فاستمر المطر سبتا، وفي رواية لك 6 اسبوع يعني، اسبوع، تاني خطبة الاسبوع اللي بعده النبي على المنبر، فجاءه نفس الرجل او غيره، يا رسول الله هلك الزرع، ما هو بقى مطر جامد، هلك المال، الاغنام هلكت والبيوت هتتهد، ادعو الله لنا ان يكشفها، كفاية بقى فدح، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اصرفها الى الجبال والضراب والاكام والوديان ومنابت الشجر. انس يقول ايه؟ النبي كلما دعا دعوة واشار باصبعه في اتجاه تحرك الغيم معه، اللهم صل على محمد. وطبعا سقف مسجد النبي ما كانش مسلع، ده كان جريد، يعني شايف السماء، ولذلك كان احيانا يسجد في ماء وطين، مطر ينزل بقى مفيش مكت، كان تراب، والمكت مش بدعة على اي حال، احنا بنصلي معاكم فيعمل كده، اللهم اصرفها الى الوديان الغيمة مع صبر، الى الاكام الجبال الثانية بقى تروح، الى منابت الشجر، ما قالش اصرفها للبحر، قال اصرفها الى موطن ينتفع بها ويعود نفعه علينا، منابت الشجر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا قال عز وجل سبحانه: أجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ثمر دائم، خضرة دائمة، حبوب دائمة، تحتاج إلى مطر، إلى ماء دائم، ولو كان السبيل للماء هو المطر الدائم لجاء بالهلاك، ولذلك حتى المطر ربنا بينزله بقدر وبقدر. قال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، على قدر الحاجة إن شاء الله، فأسكنناه في الأرض. الله أسكن الماء في الأرض حتى لا تهلك، ولذلك قال هنا: وفجرنا فيها من العيون. وهذا الماء سلكه ربنا ينابيع في الأرض، كما قال في موضع آخر: ينابيع في الأرض. أي نعم، شوف الترفيه بقى، كأن الأرض دي طبق فيه تراب وفيه ماء وفيه جنات جاهزة، انت طلعت لقيتها جاهزة، ما عليك إلا أن تحصد وتأكل وتغرس بعده لنفسك ولغيرك. يعني حفيد رأى جدة بيغرس شجر زيتون، والزيتون بيقعد فترة عقبال ما يطلع، أو بيغرس نخلة والنخل بيقعد فترة عقبال ما يطلع، قال له: يا أنت عندك 80 سنة بتغرس لمين؟ لسه عندك أمل تعيش 6-7 سنين عشان تحصد وتاكل؟ شوف بقى المسلم اللي ما عندوش أنانية قال إيه؟ قال: زرع آباؤنا لنا فأكلنا، ونحن نزرع لأبنائنا ليأكلوا. كل بيخدم بعضه، تواصل وتواصي. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. تأكل من ثمر العنب ومن ثمر النخيل، وتأكل مما عملته يدك منهما، الحلوى المستخرجة منهما، يعمل مش عارف عصير عنب ولا يعمل ايه، يعمل العنب زبيب، يبقى نوع من الحلوى يحط على الكنافة والبتاعة، ده شغلك انت، هو ربنا طلع لك شجر زبيب، ده انت عملته بايديك بقى، ها البلح بقى يعمل اشكال منه كتيرة بقى، يجيب بلح وعجوة وسمنة وياكل، في ناس تحط على البلح بيض مش عارف بياكلوه ازاي، ده في ناس بتاكله كده مش كده، وياكل حاجة غريبة يعني، يعني وياكل، يعمل عجوة مش عارف ايه، يعمل خشاف، شغلك ده اللي انت عملته بايه؟ بايديك، ومما عملته ايه؟ ايديه. افلا يشكرون؟ النعم دي كلها بقى الا تستوجب الشكر؟ يعني كيف نقابل الله بعد هذه النعم بالجحود؟ افلا يشكرون؟ استفهام ليحملك على الشكر، تعجبي كيف لا تشكر؟ عايز النعم تدوم اشكر. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. عايز النعم ما تروحش اشكر، قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا النعمة بالشكر. الشكر عمل، ده الفلوس شكر النعمة تتصدق، علم شكر النعمة تعلم الناس، قرآن شكر النعمة تحفظه لغيرك، منصب شكر النعمة تستخدمه في خدمة الأمة وهلم جرة. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود إيه شكرا. الشكر عمل، مش تبص لإيديك وتقولي شكرا يا رب، لا عمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل، شوف المأساة بقى، وقليل من عبادي إيه الشكور. فعلا سيدنا موسى صام في يوم عاشوراء، ليه؟ شكر نعمة، لأن اليوم الذي أهلك الله فيه عدوه، فأم شكر ربنا على نعمته صام. سيدنا محمد كان بيصوم يوم الاثنين، ليه؟ لعلتين، لأن الأعمال ترفع في يوم الاثنين، اثنين من باب شكر النعمة، قال ذلك يوم ولدت فيه. شوف الشكر العملي، سيدنا داود، سيدنا سليمان، موسى يصوم يوم عاشوراء شكرا، سيدنا محمد يصوم يوم الاثنين شكرا. القاضي شريح كان يخرج احيانا الى سوق الكناسة، سوق اسمه سوق ايه الكناسة في العراق، الناس يستقبلون شريح. القاضي شريح ده قعد قاضي يجي 50 سنة، شريح يستقبله الناس، خلاص كفايه كده. فيقولون له: يا شريح، جئت لتشتري ام لتبيع؟ ده سوق جمال، ايه اللي مطلعك؟ يقول: لا اشتري ولا ابيع. فلماذا جئت؟ يقول: اكلت الابل، اكلت من لحم الابل فشكرت، وخرجت الى سوق الابل لانظر كما امرني ربي. هو قال: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. يبقى سعادتك وانت بتاكل ما يبقاش همك بطنك وبس، عبادة الشكر مع الاكل. البرتقالة تمسكها كده تقشرها تتفكر لتشكر، تلاقي كده ما شاء الله في قشرة، وتحت القشرة غلاف رقيق، في البلح، البلح البرتقال مرصوص كده رصة ايه هندسة، بعدين حتى الفص الواحد جزيئاته ما فيش حاجة، ما فيش نشاز، ما فيش نشاز، ثم تبص سبحان الله، وتاكل تقول ايه الحمد لله. زي سيدك شريح: اكلت من لحم الابل فشكرت، وخرجت اليها لانظر كما امرني ربي. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم.